افكر في اللي فات انا عمري لسه بعوله كفايه اني بعيد معاك ومعاك هعيش واكمل كل اللي فات من العمر فات ومش بقيتنا نرجعه خلينا اجدال في اللي جاي ما بس في Sure.